الآن نكمل عبد الرحمن ثم بعدين نقرأ. كمل الشرح. جزاك الله خير. في بعض الأبحاث فيما سبق نقرأها الآن أو فيما بعد؟ والله لعل نكمل بعدين. طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نعم، طبعا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا. فسألت: هل قام بمكة؟ قال: نعم، قام بها عشرا. قال أبو بكر: لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع، فإنه قدمها مزمعا على الحج، فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فقدمها صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس، مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة، فأقام باقي يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية، ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى. نعم، هذا الحديث فقط الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هذه المدة يقصر فيها الصلاة وهو يعلم عليه الصلاة والسلام متى سوف ينتقل، فعندما وصل في اليوم الرابع يعلم أنه في اليوم الثامن يذهب إلى ماذا؟ إلى منى، فهذه أربعة أيام. فقال جمهور الفقهاء أن هذه أكثر مدة نوى فيها عليه الصلاة والسلام الإقامة وهو يعلم متى سوف ينتقل، ومع ذلك ماذا؟ قصر من الصلاة. إذا جلسنا أربعة أيام نقصر، فإذا زادت مدة الجالس على أكثر من أربعة أيام فإنه ماذا؟ يتم، فإنه يتم. هذا استدلالهم. نعم، قال أبو بكر: فأقام بقية يوم التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف. هنا انتقل من مكان إلى آخر، بارك الله فيك، فجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف، فوقف على الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع، نعم، حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى، فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق وهو يعلم عليه الصلاة والسلام متى سوف يسافر، وبعض الثالث من أيام التشريق بمنى. فلما زالت الشمس من يوم الثالث رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة، فصلى الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، فهذه تمام عشرة أيام، جميع ما أقام بمكة ومنى في المرتين وبعرفات. يعني من اليوم الرابع إلى نهاية اليوم الثالث عشر. نعم، فلذا قال 10 أيام. نعم، قال: فجعل أنس بن مالك كل هذه إقامة بمكة، وليس منى ولا عرفات من مكة، بل هما خارجان من مكة، وعرفات خارج من الحرم أيضا، فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة؟ نعم، فإذا كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيد، ولا يعضد بها شجر، ولا يختلى بها خلاء، وفي إجماع أهل الصلاة أن عرفات خارج أو خارجة من الحرم ما بان وثبت أنها ليست من مكة، وأن ما كان اسم مكة يقع على جميع الحرم، فعرفات خارجة من مكة، هذا كله واضح. ومنى بائن من بناء مكة ولكنها من الحرم، وعمرانها، هذا في وقت المصنف، ثم الآن لصقت أو دخلت أصبحت ضاحية من مكة. وقد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم، فمنى داخل في الحرم، هذا جزما، وأحسب خبر عائشة دالا على ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة، وكذاك خبر ابن عمر. منى كانت خارج من مكة بدليل أن من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة قصر الصلاة وجمع في ماذا؟ قصر الصلاة في منى، قصر الصلاة في منى، وجمع وقصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة. بعض أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك قالوا هذا من أجل النسك، والقول وقول الجمهور أن هذا سفر، وهو الأقرب أن هذا سفر، لأن السفر ممكن تقسيم المسألة 4 أقسام: إما أن يجتمع مسافة طويلة مع ماذا؟ مع زمن طويل، لابد في السفر من أمرين: مسافة وزمن، ما فيه، لابد من مسافة وزمن، فإما أن يجتمع مسافة طويلة وزمن طويل، أنت سافرت إلى مكة على الإبل مثلا من الرياض إلى مكة، سفر ولا مو بسفر؟ هذا بالاتفاق سفر، ما في خلاف. عكس ذلك أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، واحد من مكة خرج إلى عرفات ورجع في نفس اليوم، مسافر هذا ولا لم يسافر؟ لم يسافر، هذا لم يسافر. القسم الثالث أن يكون الزمن طويل والمسافة قصيرة، هذا الذي حصل مع أهل مكة في الحج، حجة الوداع، المسافة قصيرة ولكن الزمن طويل، بمنى باتوا وإلى عرفة، ثم بعد مغيب الشمس باتوا ليلة مزدلفة بمزدلفة، ثم بعد ذلك رموا الجمار وطافوا ورجعوا إلى ماذا؟ إلى منى، وجلسوا فيها أقل شيء إلى اليوم 12، فهذه كم يوم؟ أقل شيء 4 أيام: 8، 9، 10، 11، 12، 5 أيام، فهذه زمن طويل هذا، لكن المسافة قصيرة. فإذا كان زمن طويل ومسافة قصيرة فيكون الإنسان مسافر، والدليل هو هذا. عكس ذلك أن تكون المسافة طويلة والزمن قصير، والزمن قصير، وكما هو الحاصل الآن، ممكن تسافر إلى أوروبا وترجع في نفس ماذا؟ في نفس اليوم، سافر لألمانيا وخمس ساعات، ثم تجلس ساعة أو ساعتين ثم ترجع، هذه 12 ساعة، نصف يوم، فهذه مسافة طويلة ولكن زمن قصير، ولكن زمن قصير. وقد يسافر الشيخ نادر في المستقبل الله أعلم بزمن ماذا؟ بزمن أقصر، الله أعلم. فبعض أهل العلم من المعاصرين قال إن هذا لا يعتبر سفر، والصواب أنه ماذا؟ سفر، سفر، سفر، سافر لغة وجهة. أنا سافرت، ما يمكن تروح للمانيا تقول أنا سافرت، فهذا سفر. فتقصر فيه الصلاة، يشرع فيه قصر الصلاة. نعم. في منى لا ما يقصر، الآن أصبح الضاحية، أصبح الضاحية من مكة. نعم. ثم ذكر حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وهو حديث صحيح في الصحيح. نعم. ثم ذكر عن ابن عمر أيضا دخل مكة من الثنية العليا التي عند البطحة وخرج من الثنية السفلى، وهو أيضا حديث صحيح متفق عليه. قال هذا دال على أن الثنية ليست من مكة، والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم، وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم، إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم والحل. فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من مكة؟ فلو كانت الثنية من مكة وكذا من مكة لما جاز أن يقال دخل من مكة من الثنية ومن كذا، كلها من مكة. بارك الله فيك. يقول فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة، إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض. هذا الصحيح، مكة موضع البناء المتصل. ولذا الآن مكة خارج ماذا؟ خارج أميال الحرم، الضواحي التي خارج أميال الحرم اللي فيها يقول أنا بمكة ولا يقول أنا لست بمكة؟ بمكة. نعم هو خارج الحرم، خارج الحرم لكن بمكة. نعم. قال إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض. هذا الصحيح. يقول القائل خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة. هذا الصحيح. وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار. فأما عرف وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق، حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم المحصب هو نعم من مكة. نعم. ثم روى عن عائشة قال فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة. ولم نسمع أحد من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض من المدن في المدن من المدن. إذا كان البناء خارج المدينة فهذا ليس منها، إلا ما كان ملحقا بها. نعم ملحقا بها كما تقدم. يعني الآن مثلا البناء هنا ومحطة البنزين ماذا؟ يعني أمامك، هذا يعني كل هذه متصلة. نعم طبعا هناك محطات متصلة طول الخط إلى مكة مثلا، هذه لا شك ليست داخلة في هذا. وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك المدينة لا نعلمهم. اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة، وإن كانت الأراضون التي وراء البناء من حد تلك المدينة، كانت من حد تلك المدينة نعم، وإن كان ليست من المدينة. علي رضي الله عنه قصر الصلاة وهو يرى ماذا؟ الخص البصرة. وذو الحليفة ليست قريبة من المدينة فقصر عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة قال ولا أعلم مختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قدم بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة، ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره، وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة، له قصر الصلاة إن كان خرج من البناء المتصل له قصر الصلاة، والله أعلم. فهو يرى أن الحرم يعني ما دام في الحرم أن ليس لم يخرج إلى الآن. نعم، الخلاصة هو يعني إذا خرج الإنسان من المدينة وما يتصل بها الشيء المعروف فهذا له أن يترخص برخص السفر. ولذا الآن المطار في الرياض في فرق بين الإنسان يذهب إلى المطار يستقبل شخص فهذا لا يحق له أن يقصر، وبين شخص خرج إلى المطار بيسافر إلى جدة، الثاني ماذا؟ مسافر. الثاني خرج من الرياض وهو صلى الصلاة في المطار، ومرحلة ثانية بيركب الطائرة إلى جدة، والله الأقرب ليس بمتصل، الأقرب ليس بمتصل، يقصر الأقرب الله لم يقصر، ليس بمتصل، بعيد عن يعني البناء. نعم، هو طبعا للمطار حدود، تعرفون حدود كبيرة، حدود كبيرة، فهذه الحدود احنا لسنا ليس لنا كبير دخل فيها، علينا في ذات المطار الذي يصل إليه الإنسان ويركب منه بالطائرة. نعم، ثم قال باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد بالمسافر السفر. نعم، المسافر حتى لو نزل فإن يحق له ماذا؟ الجمع، فأنت مخير بين الأولى عدم الجمع إذا كنت نازل وإنما تقصر كما نزل عليه الصلاة والسلام بمنى ولم يذكر أنه جمع، لكن جمع في عرفة ومزدلفة. وفي حديث معاذ بن جبل أنه صلى الظهر والعصر في طبعا في سفرة في غزوة ثم دخل الخباء ثم خرج وصلى المغرب والعشاء فكان نازل، ف يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا قد يجمع، والذي يبدو أن الأولى يعني عدم الجمع، أحيانا يجمع عليه الصلاة والسلام لكي يبين والله أعلم أن هذا أمر مشروع إذا كنت نازل، وأما إذا كنت قد تسير وضربت في الأرض فالمشروع هو الجمع والقصر. وطبعا أربعة أيام ما قال عليه الصلاة والسلام إذا جلستم أكثر من أربعة أيام فماذا؟ فأتموا، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فبما أنك أنت مسافر يحق لك الجمع والقصر. نعم، إذا كنت لم تزمع الإقامة، لأن ما هناك تحديد لا مسافة ولا أيضا زمان. نعم، ولكن يعني هذا لا يعني أن الذين يذهبون مثلا لبلاد الكفار ويجلس لسنة سنتين ثلاث وأربع وأنه يعتبر مسافر، لا هذا لا، هذا خلاف قول جمهور أهل العلم أو جل أهل العلم. تجد أنه متخذ بيت وزوجته قد تكون معه وأولاده وقد يعمل أو يدرس، وبعض الأحيان تمتد الدراسة إلى سبع سنوات إلى ثمان سنوات، وهل كله يعتبر مسافر في طول هذه المدة؟ لا، هذا طبعا بعيد في ذلك. ثم ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. نعم، وحديث ابن عمر حديث صحيح قد خرجه الشيخان، إذا جد به السفر جمع وإذا كان نازل الأصل أنه لا يجمع، لكن لو جمع فلا بأس. قال كما في حديث معاذ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناه، وذلك في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم، وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم. نعم، قال: رخص في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين. ثم ذكر حديث معاذ قال: فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: هذا نازل ولا مو بنازل؟ نازل عليه الصلاة والسلام. قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال جابر: فسبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما وقال لهم ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع فيها في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا حصل الآن ولا ما حصل؟ حصل في تبوك، حصل هذا الشيء، هذا الآن وقع، ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع. نعم. ثم قال: باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء. قال عن أنا نعم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. نعم، هذا إسناد جيد، جابر بن إسماعيل صدوق. نعم نعم. قال نافع: كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو. قال: فغابت الشمس، فقيل لابن عمر الصلاة، قال: فسار، فقيل له الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة، وأنا أريد أن أؤخرها. قال: فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل، فنزل فصلاها. نعم، طبعا الذي ثبت في السنة في الغالب جمع ماذا؟ جمع التأخير، هذا الذي الغالب. وثبت جمع التقديم بماذا؟ بعرفة، بعرفة ثبت جمع التقديم بين الظهر والعصر، جمع تقديم. نعم، ومزدلف الظاهر جمع تأخير. نعم، يعني ساعة حتى وصل، ساعة وزيادة حتى وصل إلى مزدلفة، ففيما يظهر دخل وقت العشاء. نعم، فثبت جمع التقديم بعرفة. وأما ما جاء من الأحاديث اللي فيها جمع تقديم فلا تخلو من كلام غير ما ثبت بعرفة. نعم. قال: باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر. ثم ساق من طريق الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 و7 جميعا، 8 الظهر والعصر و7 المغرب والعشاء. قلت لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته وهو مقيم من غير سفر ولا خوف. ثم روى من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر قال مالك أرى ذلك كان في مطر، والصواب أنه ليس في مطر، لأن جاء في رواية من غير مطر، وفي ورواية الأصح من غير خوف ولا سفر. نعم، فلو كان مطر كان ذكر. قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز، فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له. ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بين الصلاتين، يقصد علماء الحجاز بالنسبة للعراق، هو لا يسير وفق نهج علماء العراق، يعني أهل أبو حنيفة وأصحابه يعني عندهم يستعملون القياس كثيرا بخلاف علماء الحجاز الغالب الآثار، فهو على منهج علماء الحجاز. نعم. قال فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا في صدر السلف عندهم مذهبان، مذهب أهل الحجاز ومذهب أهل العراق، إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا خلافه. فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا، بل هو الصحيح من غير خوف ولا سفر. نعم. ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحضر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر. فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر، هذا ثابت في الصحيحين ثم وفي مسلم المطر، ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على غير ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز، فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله. ابن عباس قد أجاب الجواب السديد عندما سئل لماذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس بالجمع، ومن ذلك الجمع من أجل المطر. ما ثبت في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع نصا في المطر، ولذا في حديث أنس في الصحيحين عندما جاء المطر لمدة ماذا؟ أسبوع سبت، ما نقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام، ولكن دليل ذلك حديث ابن عباس. في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا أهل المدينة جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم ماذا؟ ابن عمر. فالصحابة أخذوا هذا تفقها من سيرة عليه الصلاة والسلام، ولذا كان السنة الغالبة إذا جاء المطر الصلاة في ماذا؟ في الرحال، الصلاة في الرحال. لكن لو جمع من أجل المطر فلا بأس، بدليل حديث ابن عباس. أيضا المرض، هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مرض في المرض الذي توفي منه عليه الصلاة والسلام هل ثبت أنه جمع؟ لم ينقل أنه جمع، ولكن الجمع مشروع من أجل المرض بدليل هذا الحديث، أراد أن لا يحرج أمته. قال ليس عليهم العمل، عليهم العمل، عليهم العمل، هو قال ليس عليهم العمل، لكن ذكر ابو رجب أن هناك من عمل بهما، وقال هناك أحاديث أيضا نقل ليس عليهم العمل. لا يمكن للأمة أن تجمع على خلاف نص في الكتاب أو في السنة، فإذا كان هناك حاجة وداعي كما تقدم مثل المطر مثل المرض، نعم، فهنا يشرع الجمع في هذه الحالة، نعم. وقال الإمام ابن تيمية أن مذهب أحمد من أوسع المذاهب في ذلك، حتى أنا أظن مر علي كلام من ابن تيمية رحمه الله أنه أجاز الجمع إذا كان هناك ناس مجتمعين صلاة المغرب مثلا والعشاء سوف ماذا راح يتفرقون بعد المغرب، راح يتفرقون، فأجاز لهم الجمع. فقال يصلون جماعة جمع يعني عنده أولى من أن يصلون فرادى، وهذا فيه فقه كبير. يعني كثيرا ما يكون الإنسان إذا صلى لوحده ماذا يعني، نعم، يتشكك ويأتي إلى الشيطان وكذا وكذا، نعم نعم. إيه تقدم هذا تقرير ذلك، وقلنا الغبار الشديد أشد من ماذا؟ من المطر. بعض أهل العلم قال لا يجمع من أجل الغبار لأنه لم يأتي، يقال لا لم يأتي الجمع من أجل المطر وأنتم تقولون به، ولم يأتي الجمع من أجل المرض وأنتم تقولون به، والغبار أشد من المطر. الغبار الناس يدخل بيته ويغلق عليه بابه، بينما المطر كثير من الناس يخرجون يتفسحون ويفرحون بالمطر، نعم. ثم قال باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما، والدليل على أن الأولى منهما تصلى بأذان وإقامة، والآخرة أو الأخيرة منهما بإقامة من غير أذان. ثم ساق حديث أسامة بن زيد، وحديث أسامة بن زيد في الصحيحين، إذا جمعت تؤذن أذان واحد وتقيم إقامتين. ثم ذكر خبر أبي سعيد الخدري في قصة تأخير الصلاة يوم الخندق، وسوف يأتي هذا الحديث، نعم. قال باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل. قال حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قلت وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار، نعم، إذا زالت الشمس صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، وهذا رجاله ثقات، نعم. قال باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فوقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو. الفريضة لا بد لها من النزول بخلاف النافلة، ممكن أن تصلي وأنت راكب إلا في شدة القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشوق، فإذا أراد أن يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة، نعم نعم، وهذا إسناد جيد، نعم. قال باب جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث، وهذا كل من فقه المصنف، هذا الكتاب مليء بالفقه، نعم، فهذا الكتاب يعني يحتاج من يبين الفقه الذي فيه، والفقه الذي فيه قد يزعل أبو عبد الرحمن أكثر من بعض كتب الفقه الكبيرة، نعم، الفقه الذي فيه، نعم. ثم قال باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام، نعم، فذكر حديث أنس وهو متفق عليه، نعم. قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا عليه الصلاة والسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. وسوف يأتي كيف الذين خلفه. قالوا باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تربعا. هذا شاذ. هذا الأصل أبو داود الحفري عن سفيان الثوري، هذا الأصل عن سفيان الثوري. المهم كان عن حفص بن غياث، يمكن عن حفص بن غياث. المهم هذا شاذ من أبي داود الحفري، شوف إسناده عند النسائي. فهذا زيادة خطأ، يعني الصلاة تربعا هذه لم تثبت إلا عن الصحابة والسلف. إذا صليت جالسا كيف تصلي؟ هل تفرش رجلك وتجلس عليها كهيئة التشهد، أو أنت متربع إلا إذا جئت للتشهد؟ فالذي جاء عن بعض الصحابة والسلف يصلون متربعين، أما الخبر المرفوع فهذه شاذة الزيادة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم. أحسنت، خلاص. إذن هذا عن حفص بن غياث وخطأ كما قال النسائي. نعم. قال: باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس. ثم ساق حديث عمران بن حسين وهو في البخاري قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فاتقوا الله، دليل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: باب باحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف. قال الله جل وعلا: فرجالا أو ركبانا. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلي، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة. نعم، بالتتابع، تقضي الطائفة الأولى ركعة ثم بعد ذلك الطائفة الثانية، لأن لو كانوا يصلون كلهم في وقت واحد إذن في فائدة من صلاة الخوف ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة. فالطائفة الأولى تكمل الركعة ثم تأخذ مكان الطائفة الثانية ثم الثانية تكمل ركعة، وبالتالي يكون كلهم استعدوا للعدو، وأما كلهم يقضون في وقت واحد لا. فهذا محمول على ذلك، نعم، أن الطائفة الأولى بعد أن تصلي الثانية ركعة تأتي تأخذ مكان الطائفة الثانية وتكمل صلاتها بركعة، ثم إذا انتهوا ذهبوا إلى وجاه العدو فالطائفة الثانية تكمل ماذا؟ الركعة الباقية. حديث ابن عمر في الصحيحين. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو. ثم ساق من طريق محمد إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. نعم. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وبلغه أنه يجمع له، وكان مر نحو عرنه وعرفات، قال لي: اذهب فاقتله. فقلت: صفه لي. قال: إذا رأيته وخذتك قشعريرة لا عليك ألا أصف لك منه غير هذا. وكان رجلا أزب أشعر، قال انطلقت حتى دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر، قلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة يعني فيفوتني، فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه، ثم انتهيت إليه فوالله ما عدا أن رأيته شعررت، وإذ هو في ضعن له أي في نسائه، فمشيت معه فقال من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع، فجئتك في ذاك تجمع لهذا الرجل. هذا الكلمة قالها من باب ماذا؟ نعم من باب الحيلة، نعم نعم، حتى يقتل هذا الشخص، وإلا لا يجوز أن يقول هالكلام في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فجئتك في ذاك، يعني أنا يظهر أنه ماذا معها بقاتل. فقال إني لفي ذاك، قال قلت في نفسي ستعلم. قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، ثم قدمت المدينة فأخبرته الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني مخصرا يقول عصا، فخرجت به من عنده، فقال لي أصحابي ما هذا الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت مخصرا، قال وما تصنع به؟ ماذا؟ ألا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاك هذا وما تصنع به؟ عد إليه فاسأله. فقال عليه الصلاة والسلام إنه بيني وبينك يوم القيامة، أي هذا المخصر، وأقل الناس يومئذ المتخصرون. فعلقها في سيفه لا تفارقه، فلم تفارقه ما كان حيا، فلما حضرت الوفاة أمرنا أن تدفن معه، قال أمرنا أن تدفن معه، قال فجعلت والله في كفنه. هذا الحديث يعني إسناد صالح، فيه ضمرة بن عبد الله بن أنيس ليس بالمشهور، ولكن قد خرج له ابن خزيمة هذا الحديث، فإسناده والله أعلم صالح. ويبدو أن البيهقي سكت عنه، وسكوت البيهقي يعتبر ماذا؟ تقوية للخبر كما بين هو طريقته في ذلك. ثم قال ساق الحديث مرة أخرى وفيه تصريح ماذا؟ ابن إسحاق بالتحديث. ثم قال باب الناس للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها. نعم، قال من أدرك، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك. نعم، وهذا حديث صحيح. ورجاله كلهم ثقات. قال باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح، زعم أنه خرج من وقت الصلاة لغير وقت الصلاة. نعم، والصواب أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ساق بأسانيد كثيرة كلها عن الزهري، عن الزهري وعن نعم عن طبعا أسانيد كثيرة عن أبي هريرة، عفوا أسانيد كثيرة عن أبي هريرة، منها مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة، ومنها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومنها الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، ومنها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، ومنها الأعرج عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. نعم، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر، الأصح ركعة. قال باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته. الإدراكات أنواع، إدراك لوقت الصلاة وإدراك للصلاة وإدراك لحكم الصلاة وإدراك لفضيلة الصلاة. إدراك الوقت، إذا أدركت ركعة قبل طلوع الشمس أدركت وقت الصلاة، وإدراك لفضيلة الصلاة أدركت من الجماعة ركعة أدركت فضل الجماعة، وإدراك لحكم الصلاة إنسان أسلم قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليه أن يصلي ماذا؟ العصر، أو طهرة حائض قبل مغيب الشمس بركعة عليها أن تصلي العصر، عند بعض أهل العلم الظهر والعصر. نعم. وإدراك لحكم الصلاة، أنت أدركت من الجمعة ركعة، أدركت الجمعة ولا ما أدركت؟ أدركت الجمعة، لكن لو رفع من الركوع من الركعة الثانية فاتتك الجمعة فتصلي ظهرا. فالإدراكات أنواع والحديث يشملها. نعم. ثم ذكر مطيق بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. نعم، والحديث صحيح وتقدم بأسانيد كثيرة. قال: باب النائم عن الصلاة والناس لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت، ماذا يفعل يعني؟ ثم ذكر عن أبي رجاء حدثنا عمر بن حسين قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا سرينا ذات ليلة حتى كان السحر قبل الصبح، وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان، كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا أجوف جلدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ورفع صوته حتى استيقظ عليه الصلاة والسلام بصوته. فلما استيقظ شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أصابهم، فقال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بماء فتوضأ، ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس. وحديث عمران بن حسين حديث صحيح. نعم، وقد تقدم. ثم قال: باب ذكر العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان. العلة حضرهم شيطان. نعم، كما في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. نعم. ثم قال: باب النائم عن الصلاة والناس لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة. نعم. قال ثم ذكر حديث أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى إذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. نعم، الذي نام ليس عليه ذنب، من حين يستيقظ ماذا عليه؟ أن يصلي، والسنة أن يغير ماذا؟ مكانه الذي حصل له في هذا الشيء، لأن قد حضره الشيطان. إن كان في غرفة ينتقل إلى الغرفة الأخرى. ثم من الغد لا تؤخرها، وإنما تصليها متى؟ صليها في وقتها من الغد كما هو الوقت. نعم. ثم ذكر حديث أبي قتادة أنا بأذن يا أبو عبد الله، إن شاء الله أنا بأذن، بارك الله فيك. ثم ذكر حديث أبي قتادة قال: صلوها للغد لوقتها، فتصلى في وقتها. وحديث أبي قتادة حديث صحيح. ثم ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضاها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النام إذا ذكرها. نعم، قال: كفارتها يصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها. ذكر حديث أنس وهو حديث صحيح. ثم ذكر أيضا حديث أنس من طريق آخر وهو حديث صحيح. ثم قال الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز وجل عن الربا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها، وعلم أصحابه أن الله عز وجل لا ينهى عن الربا. الصواب أن تصلى في وقتها، يعني كونك فاتتك اليوم صليت الساعة 7 لا يعني في الغد أنك تصلي 7، وإنما تصلي ماذا؟ تصلي الساعة 4:30 أو 5 إلا مثل هالأيام. نعم، عفوا 4:30، لا الآن يؤذن 4:21 أو 22، فتصليها على الأقل بعد ثلث ساعة الأولى، لأن يعني تقدم لنا قد يدخلون الوقت قبل الفجر. ثم ذكر حديث عمران بن حسين من طريق حديث عمران بن حسين صحيح، ولكن هنا من طريق الحسن عن عمران، وقد اختلف في سماع الحسن من عمران، ولعل الأقرب أنه سمع. نعم، قال باب ذكر الناس للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم الثانية، تصليها بالأصل مرتبة. ثم ذكر حديث جابر وهو حديث صحيح. نعم، قال هذا في الخندق، فصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى ماذا؟ المغرب، فتصليها مرتبة. قال بعض أهل العلم إلا إذا كان الآن الصلاة قيمت الثانية وأنت لم تصلي لا الأولى ولا الثانية، فتبدأ بالصلاة ماذا؟ بالثانية، قال لئلا تفوتك الأولى والثانية. هذا ذكر بعض أهل العلم. الآن أنت ما صليت المغرب وقيمة العشاء، بعض أهل العلم يقول لا بد أن تصلي المغرب ثم العشاء، وبعض أهل العلم يقول يجوز لك أن تصلي العشاء ثم تصلي ماذا؟ المغرب، وأن الترتيب هنا يسقط، والأحوط أنك ترتب، الأحوط. نعم، ثم قال باب ذكر فوات الصلوات والسنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء لكل صلاة منها بقامة واحدة، والدليل على ضد قول من زعم أن الصلاة إذا فات وقتها لم تصلى جماعة وإنما تصلى فرادى، لا تصلى جماعة كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. طبعا هذا الحديث ظاهره إسناد جيد، لكن فيه ذكر الظهر والروايات الصحيحة العصر مع المغرب، لكن لا يمنع أن قد يكون حتى الظهر، الله أعلم، هذا الإسناد قوي. نعم، خلى يراجع أبو عبد الرحمن أيضا. ثم ذكر حديث أبي رجاء عن عمران وتقدم أنه حديث صحيح. ثم ذكر عن ابن المسيب عن بلال، هذا طبعا منقطع ما بين ابن المسيب وبلال، ولكن القصة في الأصل ثابتة، وفيها أمر بلال فأذن ثم توضأ ثم صلوا راتبة ثم صلوا الغدات صلاة الفجر. قال باب الناس لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها ورخص له في التطوع قبل الفريضة إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة، وتقدم أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. ثم ذكر إسقاط الصلاة فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. نعم، قال يا معشر النساء إن كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة جزلة بماذا؟ قال بكثرة اللعن وكفركن العشير. الشاهد من هذا تمكث نعم ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي وأكثر من ذلك أيضا. قال باب ذكر نفي إجاب قضاء عن الحاض بعد طهرها من حيضها. ثم ذكر حديث عائشة قالت كنا نؤمر ب عفوا قالت كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء بخلاف الصيام. ثم ذكر عبد الملك بن ربيع نبي عن جده ربيع بن سبرة علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوا عليه ابن عشر. وهذا يعني اسناد صالح عبد الملك فيه بعض الكلام ولكن له شاهد من حديث عمران بن حسين فالصبي يؤمر بالصلاة وعمر سبع ويضرب عليها وهو ابن عشر. نعم. ثم ذكر حديث أبي ظبيان عن ابن عباس مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان نعم قد زنت أمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين ترجم هذه؟ قال نعم. أو ما تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث. هذا غريب. جرير بن حازم عن سليمان الأعمش هذا غريب وجاء عن علي بدون ذكر هذه القصة. ويراجع كلام أبو عيسى الترمذي على الحديث. شيخنا الشاهد من حديث عمران أو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لحديث علموا أولادكم حديث عبد الله بن حديث عمرو حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعبة نبي عن جد. نعم. ثم ذكر الصلاة على البسط ذكر حديث أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد وهو حديث صحيح خرجه مسلم. فالصلاة على الحصير هذا مشروع. ثم ذكر حديث زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام وهذا لا يصح هذا الخبر لا يصح لضعف زمعة بن صالح. ولذا قال أبو بكر في القلب من زمعة شيء. ثم ذكر باب الصلاة على الفراء المدبوغة فذكر حديث أنس بن الحارث وهو لا يحتج به وأبو عون نعم والد أبي عون ليس بالمشهور. نعم. ثم ذكر الصلاة على الخمرة فذكر حديث ميمونة وهو حديث صحيح. نعم. ورواه البخاري. ثم ذكر الصلاة في النعلين وهو حديث صحيح حديث عياض بن عبد الله القرشي عن أبي سعيد الخدري قال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. نعم. إما تضحن بين رجليك أو عن يسارك أو تصلي فيهما إذا كانتا ليس فيهما قدرا. نعم. وذكر حديث أنس سئل كان يصلي عليه الصلاة والسلام في النعلين قال نعم وهو حديث صحيح في الصحيح. ثم ذكر حديث عائشة يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس. نعم نعم. وهذا رجاله ثقات وهذا المشهور في نعم في سهوة كان فيه تصاوير تعرض عليه نعم عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ الأصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال بخبر غريب غريب وهو حديث ابن شهاب. طبعا المتن صحيح أنه صلى على الخمرة عليه الصلاة والسلام صحيح ولكن غرابة الظاهر من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد. نعم هذا الظاهر هنا الغرابة ف فيراجع. ثم ذكر نعم هذا، ثم ذكر من طريق عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر، هذا لا يصح. ثم ذكر حديث عبد الله بن الساب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح واضعا عليه عن يساره، وهذا رجاله ثقات. نعم، ونقف عند هنا.